أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا أن يسامحني وإياكن في كل قول وفعل، أن يبارك فينا وفيكن وفي جميع المسلمين، وأن يرفع مقاماتكن في هذه الدار وفي تلك الدار، وأن يقر أعيننا وأعينكن. بارك الله فينا وفيكن. العنوان سمعتموه: مصير الإنسان من خلال القرآن. مصير الإنسان من خلال القرآن. تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد. من أين يبدأ المتكلم تحت هذا العنوان؟ والقرآن أعطى حيزا كبيرا لهذا العنوان العظيم لتقوم الحجة على عباد الله. بيّن ربنا جل وعلا أنه خلق عباده لعبادته، وبيّن أنهم صائرون إليه ليجزيهم على أعمالهم من غير حيف ولا جور ولا ظلم، ليؤتي أصحاب الأيمان كتبهم بأيمانهم، وليجازي أصحاب الشمال على حسب أعمالهم. والناس صائرون إلى ذلك الأمر العظيم، فالكفار والمنافقون يصيرون إلى نار جهنم وبئس المصير، والمؤمنون الموقنون الصالحون يصيرون إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وما أعظم البون بين الدارين، جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأهل النار لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، جزاء موافقا لأعمالهم. أعوذ بالله من حالهم. يقول الله جل وعلا في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. أنتم صائرون إلى هذا الأمر، إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. إذن ربنا جل وعلا بيّن لعباده مصيرهم وأعير إليهم بإرسال رسله يبينون معالم الهدى ويفصلون العقائد والحلال والحرام، ويبينون ما ينبغي وما لا ينبغي، وختمهم بخير الأولين والآخرين محمد صلوات الله وسلامه عليه، فلم تبقى حجة لأحد. وقد بيّن هذا الأمر أكمل بيان، فبيّن الله جل وعلا أنه خلق الإنسان من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقد جرب الناس هذا الأمر أكمل تجربة: ضعف أولا يجعل صاحبه في الأيدي وفي المهدي وفوقه الخرق المبردة، ثم بعد ذلك يكون إنسانا يكشف عن عضده ويقول أنا، يقوى وربما يبطش ويتجرأ على معصية الخالق ويقول أنا. ثم يأتي الضعف والشيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هزأت هنيدة أن رأت ذرمي، وأن انحنى لتقاد من ظهري من بعد ما عهدت، وأدلفني يوم يمر وليلة تسري حتى كأني خاتل قنصا والمرء بعد تمامه يحري. أدلفني يوم يمر معناها قارب خطوي، تنمشي كيف اللي مقيد، احنا الشوابين ما ترين نقدم بعد الخطو، حتى واحد منا يعود يمشي كمشي المقيد، عاقب عنه كان يرصف بعيد وخفيف وقدر من الأمور. حتى كأني خاتل قنصا والمرء بعد تمامه يحري. وكذلك قول لبيد: أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم عصا تحنى عليها الأصابع أخبر أخبار القرون التي مضت أدب كأني كلما قمت راكع. هكذا يصير الإنسان قبل انتقاله إلى الدار الأخرى. إذا مد به الأجل ضعف عظيم ليس بعده قوة. أصبحت لا أحمل السلاح ولا أمسك رأس البعير إن فرى والذيب أخشاه إن مررت به وحدي وأخشى الرياح والمطر. وكذلك أدلى الموريتانيون بدلائهم في هذا الأمر. عقب كلنا شبان مرد وصل قفوفنا زينات قرد وبسنينا زينات سد ما هي شكوى للباري. عدنا وحمدنا ياك بعد لله الحمد الجاري. الحياة نبوه اخطل وشيب واضر نواري وبل قفوفنا عاد اصطل وبل السنين فراري. مقدمات الموت والانتقال عن هذه الدار: ضعف بعد قوة وتغير صفة بعد جمال وحسن وميوعة شباب. يصير الإنسان بعدها إلى ما قدر. من يعمل صالحا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. طوبى لمن وضع نفسه أمام ميزان القرآن وقدم أعمالا يسره نظرها بين يدي الرحيم الرحمن يوم القيامة. طوبى لمن أعد نفسه للوقوف بين يدي الله إذا وضع كرسي الرحمن يوم القيامة للفصل بين المتخاصمين. ولا يظلم ربك أحدا لا يتفلت أحد من عقاب استحقه ولا يدخل أحد في ظلام ولا يستتر أحد عن رب العالمين. والأعمال في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بخن بخن للذين قدموا أعمالا صالحة. والعمل الصالح أركانه ثلاثة يختل منها واحد لم يكن العمل صالحا. الركن الأول الإيمان، فعمل غير المؤمن لا يكتب. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. والركن الثاني هو الإخلاص لله. من عمل أعمالا صالحة لكنه يرائي بها الناس أو يريد بها الأجر عند الناس أو يريد أن يقال عمل فلان، يقال له يوم القيامة إذا قال عملت كذا يقال له كذبت عملت ليقال فلان عمل وقد قيل، فلا حظ لك اليوم في الآخر لأنه لم يخلص لله. ورب العالمين غني عن أعمال عباده، فلا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه صاحبه لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت أن أكون أول المسلمين، إلى غير ذلك من الآيات. والركن الثالث متابعة السنة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه لا ينتفع به يوم القيامة. فالعمل يشترط فيه أن يكون موافقا للسنة مع الإخلاص والإيمان. فإذا أخلص العبد لله وكان مؤمنا ولكن عمله لم يوافق السنة كان على ابتداع وضلالة، لا ينتفع به يوم القيامة، لأن الابتداع محبط للأعمال، لا ينتفع صاحبه بعمله، نعوذ بالله من حاله. فلا بد من تحصيل هذه الأركان الثلاثة لينادي المنادي على صاحب العمل يوم القيامة: ألا إن فلان ابن فلان سعد سعادة لا شقاوة بعدها. وهذا تشنف به الآذان يوم القيامة، وصاحبه تشرئب إليه أعناق أهل الموقف فينظرونه ويقولون: طوبى له، أي يا سعده، وقد رضي عنه رب العالمين جل وعلا ونادى عليه منادي الله: ألا إن فلان ابن فلان سعد سعادة لا شقاوة بعدها. وهذا المصير المحتوم لا بد من الإعداد له. قال الله جل وعلا في سورة الحاقة: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. وقعت الواقعة أي قامت القيامة، وانشقت السماء كما قال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، أي انشقت ليهبط منها الملائكة إلى الأرض لحضور الموقف وليكونوا طوابير خلف الثقلين، أي خلف الجن والإنس، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، أي ضعيفة، مع أن السماء مكثت طول الدنيا: هل رأيتم فيها شقوقا وفطورا؟ فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، لا يرى فيها صدع ولا شق ولا يرى فيها تغير لون. وهذا من كمال قدرة رب العالمين، لكنها يوم القيامة تكون ضعيفة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وتطوى السماء كطي السجل للكتاب، أي للمكتوب، والسجل هو الكتاب، كما بدأنا أول خلق نعيده. والملك على أرجائها، أي على أرجاء الأرض. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن والإنس يجمعون في صعيد واحد فيكون صف الملائكة الأول خلف الجن والإنس، وهو مضاعف لعدد الجن والإنس، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ثم يأتي الطابور الثاني وهو مضاعف لسابقه، إلى أن تأتي سبعة صفوف من الملائكة، كل واحد أضعاف الصف الذي قبله، وما يعلم قدر الملائكة إلا رب العالمين. والنار مخلوقة واحدة من مخلوقات الله، يجرها يوم القيامة 4,900,000,000 من الملائكة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، كل زمام عليه 70,000 ملك يجرونها، 70,000 في 70,000 تساوي 4,900,000,000، يجرون النار وحدها. فما ظنكم بالذين يكونون طوابير خلف الثقلين الجن والإنس، مضاعف كل صف لما قبله، سبحان من هذا ملكه. الذي هذا ملكه هو الحقيق الجدير بأن يعبد وحده وأن لا يشرك به سواه، يجدر بالعباد جميعا أن يعلموا أن الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم ويميتهم ويجازيهم ويحاسبهم يوم القيامة، أن يعلموا أنه مطلع على أعمالهم وأحوالهم وأقوالهم، لا يفوته منها قليل ولا كثير، تنشر لهم في كتاب يوم القيامة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يتمنى العبد وإن كان مؤمنا عمل الصالحات، يتمنى أن يكون زاد في أعماله، فلا بد لكل أحد أن يجد حظا من الندم يوم القيامة. فما ظنكم بالذين لم يعملوا إلا السيئات في الدنيا، نعوذ بالله، فهؤلاء يعضون أناملهم ندما يوم القيامة ولا يفيدهم الندم، نعوذ بالله من حالهم. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 حملة العرش في الدنيا 4 كما ثبت في الصحاح والمسانيد، ويوم القيامة حملة العرش 8 وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذين يحملون العرش وأن ما بين كعب الواحد منهم وقدمه مسيرة 70,000 عام يحملون عرش الرحمن، وعرش الرحمن قبة على العالم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما السماوات 7 والأرضون 7 في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاه، وما السماوات 7 والأرضون والكرسي في العرش إلا مثل ذلك. والمسافة بعيدة جدا. وقد ذكر بعض أهل العلم في معنى قوله تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ذكروا فيه 4 أقوال. من هذه الأقوال أن 50,000 سنة هي المسافة التي بين المركز السفلي من الأرض 7 وبين عرش الرحمن الذي هو قبة على العالم، لأن كل أرض غلظها 500 عام، وبينها وبين الأرض الأخرى 500 عام، وبين كل سمائين مسيرة 500 عام، وغلاو كل سماء مسيرة 500 عام، فالجميع 14,000 عام، وبين السماء 7 وعرش الرحمن مسيرة 36,000 عام. سبحان من هذا ملكه. في يوم كان مقداره 50,000 سنة يتنزل الأمر فيها في أسرع من طرفة عين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سبحانه جل وعلا يعلم جميع مخلوقاته، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، هذا مصير العباد يومئذ أي يوم القيامة. والتنوين في يومئذ تنوين العوض، والمعوض جملة، أي يوم تقوم الساعة وتشقق السماء تعرضون على رب العالمين. لا تخفى منكم خافية، أي لا يخفى حقير ولا شليل من أمور عباد الله على الله. كل ذلك في الكتاب، إلا أن الناس منازلهم متفاوتة. فالمؤمنون يحاسبون على ذنوبهم، أي تعرض عليهم ذنوبهم، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله جل وعلا: فسوف يحاسب. لما بين بقوله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، قالت عائشة: يا رسول الله، أوليس قد قال الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: يا ابنة الصديق، ذلك العرض، من نوقش الحساب عذب، إنما هو عرض الأعمال على صاحبها. وقد ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليضع كنفه وستره على عبده المؤمن يوم القيامة، ثم يقرره بذنوبه، يقول: أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول: إي وربي. لكن الناس لا يسمعون. رب العالمين يضع عليه كنفه وستره، يقرره بذنوبه، يقول: أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول: إي وربي. حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك، قال: إني قد سترتها عليك في الدنيا، فأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته بيمينه. وأما الكافر والمنافق فيقول: الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين، نعوذ بالله من حالهم. فإذن الفريقان يصيران إلى ما عملا في الدنيا. المؤمنون يعاملهم رب العالمين معاملة الرحمن الرحيم لعباده المرضيين، والآخرون يعاملون على وفق أعمالهم السيئة التي كانوا يعملون، ورب العالمين لا يظلم مثقال ذرة، فلم يظلمهم رب العالمين. ونتذكر هنا أن أهل الإلحاد والزندقة وضعوا سؤالا كأنهم يريدون به تبكيت المؤمنين، ويظنون أنه لا جواب عليه، وهكذا أسئلة أهل الإلحاد، لأن الذي يمليها عليهم هو الشيطان ويغريهم أنها لا يمكن جوابها. قالوا: يا كان رب العالمين لا يظلم، والكافر عصى الله أياما معدودة في الدنيا لأن عمره كان أياما معدودة، فكيف يجازى بخلود أبدي في عذاب أليم وقد عصى الله أياما معدودة؟ أليس هذا من الظلم؟ فنقول لهم: لا، ليس من الظلم، وإنما قال ربنا جزاء وفاقا، لأن الكافر كان مصرا على أن يكفر برب العالمين أبد الآباد، فجازاه رب العالمين على نيته التي كان ينطوي عليها فؤاده أبد الآباد. وهذا الجزاء موافق لا حيف فيه ولا جور ولا ظلم، ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يا ليت الشعري ما المصير إذا عرى عرق الجبين، لدى لحوق حلاقي أم كيف حالي إذ أكون بحفرة مهجورة بقواتم الأعماق، ولقد أطار القلب عن سكناته فرقا تطاير طاير الأوراق. أفلم أكن قد آن لي رجعا إلى حق يروض تشذري وإباقي وتمشدقي وتعمقي وتفيهقي وخشونتي وملوحتي وزعاقي وبطالتي وإطالتي في كل ما لا ينبغي وتوافقي وشقاقي. نفس تسوف بالخلال خليقة ما وافقت في الدهر قدر فواقي، أخلاعة لا ترتضى وبشاعة وإشاعة الأعراق في الإغراق وإضاعة الأعمار، وهي بضاعة لا تشترى بكواسد الأسواق. يا ليت شعري ما المصير إذا عرى، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك قول الشاعر: توقع في حياتك ما تلاقي، إذا الراق ثنى ودنت حلاقي، وزادا غير باق بع بباق، فما شيء سوى الباقي بباقي، وإن عرضت لك الدنيا فعارض مدام نعيمها بأذى الفراق. وهذا هو الذي ينبغي للمؤمن، أن يكون فؤاده مع رب العالمين يتوقع ما ينبغي توقعه، ويعرض نفسه من خلال مرآة القرآن على ما أعد رب العالمين لأهل الموقف يوم القيامة، وقد بيّن الله ذلك في القرآن. أنا أشار إلي الشيخ عني نتكلم بالحسانية وأحسن إلي، أنا قاعد لي نعرف الله الحساني حقيقة، هذا الأخر متطفل علي. ايوه زين، انت زادت الرئيس سبع على الرؤساء ما يقبلوا يكون يتم الكلمه الا لهم. بارك الله فيكم، احسنتوا لنا، بارك الله فيكم. هذه الامور مهم جدا، احنا مهم لنا ان هذا المصير الذي وصف رب العالمين في القران المحكم المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أن تمنع عرض روسنا من خلال مرآة القرآن على الموقف المحتوم يوم القيامة. وتعلمون أن سورة الزمر أكثر فيها رب العالمين من أوصاف القيامة، وعدل فيها رواية عجيبة كونه استخدم أن فيها الأفعال الماضية لتحقق الوقوع، قال إنه وأشرقت الأرض بنور ربها، ولا قال إنه وستشرق الأرض بنور ربها، والأمر سيقع يوم القيامة، ويوم القيامة مضارع غير واقع الآن، لكنه لتحقق وقوعه استخدم فيه الفعل الماضي، وهذا من أساليب لغة العربي ومن الأساليب التي كثرت في القرآن. وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب وهو كتاب الأعمال، وجيء بالنبيين والشهداء، والنبيون هم الشهداء على العباد، لأنهم بعثوا إلى العباد بمعالم الهدى وتفصيل العقائد والحلال والحرام، وهم شهداء على عباد الله، وبعضهم شهداء على بعض. ورب العالمين يسألهم ماذا أجبتم، يسأل العباد ماذا أجبتم المرسلين، ويسأل المرسلين هل بلغوا رسالات رب العالمين، ورب العالمين أعلم بهم، وهذا لتقوم الحجة على العباد وليظهر عدل الخالق جل وعلا يوم القيامة. وقضية بينهم بالحق أي بالعدل الذي لا جور فيه ولا ظلم، وقضية بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وإذا تذكر الواحد منا ما بدر منه من المعاصي والسيئات علم أنه إن لم يغفر له رب العالمين هلك مع الهالكين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا أمر لا محالة واقع، فالذي يتوكل على عمله يخشى عليه أن يخسر دنياه وأخرى، ولكن اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وارجوا ربكم جل وعلا، وهذا هو الرجاء المحمود. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، وهذا هو الرجاء المحمود، صاحبه عمل الأعمال المرجو نفعها يوم القيامة، ومع ذلك يرجو رحمة الله ولا يدل على الله بعمل، معناها ما يتفخر على مولانا بأعماله ولا ملحا عمل به، اللي يعرف انه اذا قبله رب العالمين فبفضله واحسانه، واذا رده عليه فذلك منه لا من رب العالمين، لانه لا يظلم مثقال ذره. بل يضاعف الأعمال لأصحابها تفضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى. والرجاء المذموم هو الذي يفعله القاصرون، وهو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. هذا هو الأحمق. والله جل وعلا جعل ليوم القيامة دارين لا ثالث لهما، النار والجنة. والجنة وصفها بأوصاف عظيمة في القرآن كثيرة، ووصف النار بأوصاف مهولة تبعد قلب المؤمن العاقل عن الطريق الذي يوصل إلى غضب الله وسخطه، لأن مآل الذين يغضبون رب العالمين ويسخطونه مآلهم إلى النار والعياذ بالله. وهذه النار أكثر القرآن من أوصافها، فعلنا أن نرجع إلى القرآن. وكفاكم خوفا أن النار وضع الصراط فوقها، وهذا الصراط جسر، ولا بد لكل أحد أن يمر عليه، وهذا الجسر ممدود على متن جهنم على ظهرها، معناها أنه حطاح منه وعدا لا النار، وهو أرق من شعر وأحد من السيف، وتحديدته هي اللي صاد الفوق ولا يمشي حد عليها، وإحنا إذا كيف ضعف أجسامنا يقد يقطعنا لست وموس دافر يقطعنا، ما أنا الله قاع يبرل اللي تدخله واحد منا ولا يبقى ما يعرف الخالق. فكيف بهذا الجسر الممدود على متن جهنم أرق من شعر وأحد من السيف؟ لكن يا الله تعرفوا عن يوم القيامة أنه فيه خرق العوائد، وأن الإنسان سيقطع هذا الجسر على حسب عمله. الذين كانوا يتششمون الأعمال الصالحة في الدنيا على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسهرون لياليهم في قيام الليل، ويصومون أيامهم، ويمسكون ألسنتهم عما لا ينبغي، ويقولون الحق ولو على أنفسهم، ويذكرون رب العالمين آناء الليل وأطراف النهار، ويتلون كتابه جل وعلا ويتدبرون، هؤلاء يقطعون الصراط على حسب التفاوت في أعمالهم، والدرجات التي يتفاوت عليها الناس في قطع الصراط قريبة من العشرة. منهم من يمر كلمح الطرف، ومنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كالسحاب المهراق، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كأجاويد الركاب اللي هي الإبل، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، وناجم مسلم ومكردس في نار جهنم والعياذ بالله، تأخذه النار بكلاليبها وخطاطيفها، وهي أعرف بهم من الأم بولدها. وهذا بين عند قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، لأن هذا الصراط الذي يسلكه الناس في الدنيا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم مكلب في ذلك الصراط الممدود على متن جهنم. الذين كانوا يصبرونه ويقطعونه بسرعة فائقة على وفق الحق هم الذين يقطعون ذلك الصراط بسرعة فائقة يوم القيامة. وقد قلت في نظم الفاتحة في نظم هذه الدرجات: مرور بعضهم كبرق يخطف، وبعضهم كالطرف ربي ألطف، وبعضهم كالريح والسحاب، وبعضهم كالخيل والركاب والسعي والمشي، وحب يعلم، ومنهم المخدوش والمسلم، ومنهم مكردس في النار عوذا من النار بوجه الباري. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وجميع المسلمين من النار. وهذا الأمر المهول العظيم الذي يفر في هذا اليوم أقرب الناس من الإنسان، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يلتفت فيه إلى أمه مع حنانها وشفقتها، فيقول لها: أي ابن كنت لك في الدنيا؟ فتقول: نعم الابن، كنت برا بأمك فعلت بي وفعلت. فيقول: يا أماه، إني أفتقر إلى جزء حسنة واحدة أكمل به ما يدخلني الجنة. فتقول: يا بني، إن هذا كان أمرا هينا في الدنيا، لكن اليوم لا يعطي فيه أحد لأحد شيئا، فلا يجد هذا القدر عند أمي، فكيف بغير الأم؟ ثم يلتفت إلى زوجه التي أفنى وقته في محبتها وتلذذ بها واشتهى أمرها، وربما يأكل الحرام من أجل إرضائها، وربما يغش ويدلس من أجل أن يأتيها بما تحب وترضى. فيقول لها: أي زوج كنت لك في الدنيا؟ فتقول: نعم الزوج، فعلت بي وفعلت. فيقول: ائتني جزءا من حسنة واحدة أدخل به الجنة. فتقول: إن هذا كان شيئا هينا، ولكن هذا يوم لا يعطي فيه أحد لأحد شيئا، لا يجد الإنسان فيه إلا عمل، هذا هو المصير. لكن المصير ربما يستخدم فيه الفعل الجامد المفيد لإنشاء المدح وهو نعمة فيقال فيه نعمة المصير، وربما يستخدم فيه الفعل الجامد لإنشاء الذم وهو بيس فيقال بيس المصير. فعلى العبد أن يختار، فالعاقل لا بد أن يختار ما كان لإنشاء المدح لأنه نعمة المصير، يذوق صاحبه حلاوة العمل الصالح في الدنيا وحلاوة ثمرة العمل الصالح في الآخرة. وأما الآخر والعياذ بالله فيندم حيث لا يفيده الندم. وقد بيّن الله لكم جل وعلا كثيرا من أحوال أهل النار، نعوذ بالله من حالهم، قال كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها ويوقوا على عذاب الحريق. وهذه الإعادة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. فالكافر لا قرار له في النار لأن النار بيس القرار، كيف يطمئن إنسان تتقد النار والعياذ بالله عليه وقد أحاطت به من كل جانب، لكنه يحاول دائما الخروج فلا قرار له أبدا آباد، فيحاول التطلع من قعر النار وبين باب النار الأعلى وقعرها مسيرة 70 عاما، كما ثبت في حديث عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال إن الدنيا قد آذنت بصر وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما يحضرنكم، فإنه والله ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 خريفا ما يبلغ لها قعرا، والله لتبلؤن أفعجبتم، وإنه والله ذكر لنا أن ما بين مصراعي الجنة مسيرة 40 عاما وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. والمصراعان المراد بهما مصراعي الباب الذين هما في ناحيتي الباب، معناها عن باب الجنة اللي بين دفات الثنتين مسيرة 40 عاما، ودور جعليه يوم القيامة وهو كظيظ من الزحام الناس يتعاشر فيه بهم الحمد لله الكثرة وعدم الجنة، غير ملي والعياذ بالله يلقى الحجر من شفير جهنم وستبلأ، لأن الله قال يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يغير تلب لذاك وأزلفت الجنة للمتقين، والإسلاف هو التقريب، أزلفت أي أدريت وقربت، والمتقون هم الذين اتقوا الشرك ومعصية الله، فهيا بنا يرحم كنا الله، فقد فتح الله الأبواب وبين ما ينبغي بيانه وأطمع عباده ووعدهم، ورب العالمين جل وعلا لا يخلف الميعاد، يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا رب العالمين جل وعلا، والسيئة تكتب سيئة واحدة، فسبحان ربنا ما أحلمه وأكرمه وأعظم شانه، لكنه مع ذلك شديد العقاب. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من العقاب والعذاب يوم القيامة. هذه النار والعياذ بالله الكافر يتطلع، فإذا بلغ حافة النار وفرح بالخروج يضربه الملك بمرزبة من حديد لو ضرب بها الجبل لتفتت وعاد غبارا، فيهوي 70 خريفا في النار لا يبلغ لها قعرا، ثم بعد ذلك يحاول الصعود مع أعمدة النار المحترقة والعياذ بالله، فلا قرار له، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها. وخاطبنا ربنا بقوله فلا تغرن أنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، الدنيا الذي اللي تراعوا فيها يرحمكم الله، إنسان اليوم قوي وزين ومتعدل حالته ومتناظر الصبح قال أحشبنا الله فلان توفى، والله فلان مشى، لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا عاد مؤمن يرجى له الخير، الدنيا ما هي شاربة صحة، الدنيا هلتي كل حد من هذه الناس، وهالك هالك ذا الهلتي بيه بعد، وانتي ذا الهالك هالك غير انتي قاعد ثقلك عن قاعة منادم عدلك والشقب فيك وحصلك، كل بلد منه هالك ما يعلم بات بشملك يصبح مقطوع بهالك، وتعرفوا عن الناقة إذا انقطع بهالها ترضع ولا رضع تبات وأهلها في الخليل عادوا ما عندهم شيء ينتكل، لك سمعتوا الدنيا دائما ينقطع بهالها وترضع، من هذاك اللي كان شاك حد انه متناظر يشوفه ما هو متناظر، وذاك اللي كان هام يعدل يرجع يأتيه ملك الموت ويقول حضر أجلك ولن تتأخر طرفة عين، يعود قاع همه الأكبر في غير ذلك، كان هام يبني دار، كان هام يعدل، كان هام يعدل مكان، متعلق القلب بفلانة أو بفلانة، لكن الموت أقرب إلى المرء من الشراك نعلي. فأسمعتوه. وهكذا هذا هو الذي ينبغي الإعداد له، أعدوا أنفسكم للوقوف بين يدي خالقكم جل وعلا يوم القيامة، واعملوا أعمالا يسركم نظرها إذا نظرتم إليها يوم القيامة، واحذروا أن تعملوا أعمالا تسوءكم بين يدي خالقكم، فإنه لا مرد لهذه الدنيا ولا مرجع ولا مآب. وهذا قاع يحمد عليه رب العالمين. الكافر هو الذي يتمنى الرجوع إلى الدنيا، لكن رب العالمين بين كذبه وزيف قوله: ولو ترى يوقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وربنا يعلم ما لا يكون أن لو كان كيف يكون. سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء، فلم يترك هذا القرآن شيئا يمكن أن يقع أو يتوقف عليه شيء من أموركم إلا بينه لكم رب العالمين. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. خل الدكار الأربعي والمعهد المرتبعي والواعن المودعي وعد عنه ودعي واندب زمانا سلفا سودت فيه الصحفا ولم تزل معتكفا على القبيح الشنيع، كم ليلة أودعتها مآثما أبدعتها لشهوة أطعتها في مرقد ومضشعي، وكم خطا حسستها لخزية أحدثتها وتوبة نكستها لملعب ومرتعي، وكم تجرأت على رب السماوات العلا ولم تراقبه ولا صدقت فيما تدعي، وكم غمصت بره وكم أمنت مكره وكم نبذت أمره نبذ الحيل المرقع، أهل له بيت البلا والمنزل القفر الخلا ومورد الصفر الأولى واللاحق المشبع، بيت يرى من أودعه لا حول ولا قوة إلا خانتني الذاكرة. هذه أمور غريبة جدا ومهمة، ينبغي للإنسان دائما أن يفكر فيها يرحمكن الله. حقيقة اللي هي الحقيقة عن من لطف رب العالمين قساوة هذه القلوب، لو تفكرنا في هذا الأمر الذي يتحرانا أمامنا يوم القيامة لولا أن الله جل وعلا لطف بنا وأمدنا ببعض قساوة القلوب وأمدنا كذلك برجائه والتوكل عليه، لما قدر واحد منا أن يستسيغ لقمة واحدة في الدنيا وأمامه الجزاء والحساب يوم القيامة، ولما استطاع واحد منا أن يتبسم فضلا عن أن يضحك بملء فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. احنا قاع الواحد من يضحك بملء فيه ويخبط القدم على التراب ويطرس الفركاكية الكبيرة ويستخف بالشريعة ويقول: يا ربي بعد احنا يتايبين له توبة بها حق عنده، يا ربي بعد احنا يتايبين له. يجلس بين الأجنبيات يضع القدم على واحدة واليد على واحدة ويضرب قدمه على الأرض ويقول: يا ربي بعد احنا لما تبتئلين له نارك تبتئ. رب العالمين يعلم أهل النار وقد تكفل لها بملئها، ويعلم أهل الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، فعلنا أن نتقي الله في سرنا وعلانيتنا وأن لا يستخفنا عدونا فيأخذ أزمتنا إلى حيث الهلاك وحيث يكون المرء والعياذ بالله في عذاب مستمر، بل الذي ينبغي أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حيث النجاح وحيث يغدو أسير الذنب مفكوك الوثاق. استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نعم، هذه الأخت الفاضلة كتبت ما يلي: أنا امرأة متزوجة وزوجي كان متزوجا قبلي بأولادي أي له أولاد، وأراد الله أني فعلت شيئا له لينقهر علي وأريد أن أتوب، فماذا أفعل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أولا الله يذكركم بأمر مهم جدا، هو أن تبوا شوي أبشر هذه الأخت أن رب العالمين فتح باب التوبة عرضه ما بين المشرق والمغرب لا يغلق حتى يغرغر الإنسان للحمام أو تطلع الشمس من مغربها، ولا يتعاظم ذنب على مغفرة الله. والذي يقنط الإنسان هو عدوه، عنها الشيطان هو اللي قنط الإنسان من رحمته لنا ويقول له: ما تلنافعكش، والذي يفتي بذلك من أهل الفتوى غرهم الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن أمر مهم روانا قصة عن واحد من الأقدمين من بني إسرائيل. وهذه القصة النبي صلى الله عليه وسلم القصص اللي يجيب ما هو كيف رواية ميرة، لا يراد به مطلق تاريخ فقط، ولا يراد به تكسار الوقت، وإنما يراد به الاتعاظ والاعتبار وزيادة المعارف ومعرفة الأحكام. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن عن هذا الرجل الظالم كان في بني إسرائيل عنه قتل 99 نفسا ظلما، 99 عالم يقطع راسه عن رقبته ظالم، وشد واحد عابد من العباد وقال له عنه وقت 99 نفس بدرا كان قد مسال ينفعش، قال له ماني عالم بشي قد ينفع، قام سلسل هو قطع راسه عن رقبته كمل به المية. مثلا منين عاد مات لنافع نشينا كتلاك بعد انت كمل بك المية بقى لك سمعته. وقام بعد عالم الصف ما العابد اللي ما هو عالم اللي يدخل في فرطة بتينا، قام بعد عالم وشاه وحكى عليه حكايته وانه قتل 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال له ومن يمنعك من التوبة؟ باب التوبة مفتوح يا غير، هاي الارض اللي كنت تعصي فيها مولانا اوخل عنها شور ارض ما تعصي فيها مولانا كن، واوخل واعدها تائب الى الله وترك اللي كنت تعدل يقبلوك رب العالمين. قاموا عدلها بل من عاد في الطريق وانتصر في الطريق، ومير ملك الموت ان يقبض روحه، وبل من يقبض ملك الموت روحه جاءوا ملائكة الرحمة رافدين لك ثاني من الجنة يدوروا يقبضوه به اللي خرج تائبا متنصلا، وجاءوا ملائكة العذاب بهم اللي عدل من لبدق رافدين لك ثاني من النار يدوروا يقبضوه. واختصم الفريقان قالوا ملائكة العذاب احنا اولى به، وقالوا ملائكة الرحمة نحن اولى به، فبعث الله ملكا يحكم بين الفريقين وهذا من ارادة الله. وشد الملك وقال هم يرعوا المسافة منين يعود قريب لبلد الشاي منه اللي كان يعصي فيه مولانا، يقبوه ملائكة العذاب، وإلى عاد قرب لبلد الواعد تائب إلى الله فيه يقبوه ملائكة الرحمة، فوجدوه أقرب إلى الموضع المقصود بشبر واحد، فأخذه ملائكة الرحمة ودخل الجنة. نحن نختار ونذكر هون أمر، هذه المسألة ما خلقت مرة واحدة ولا ثنتين، ومن العجيب عن هذا عنه له أسباب. ربنا جل وعلا بحكمته البالغة لما أراد خلق البشر خلق آدم الذي هو أبو البشر من الأرض من التراب، وخلق زوجه اللي هي حواء منه خرجت من ضلع آدم الأيسر، وشاءت حكمته عن يعود الفريقين كلها طين تلولا مأثر على حياته. الرجال دائما نهمتهم اللي هي ميولهم ومحبتهم الله في التراب، خبازة للتراب الأواد للرزق، والرزق جاي من التراب اصلا، معناها عنهم دائما يخبزوا التراب. الرجال جميع اللي عندهم من الميول الا نافقين وفي تخباز التراب في التلوادر الرزق، والعليات بهم اللي المراه الاولى خلقت من الرجل جميع حركاتهن وسكناتهن من اجل الرجال. المراه لا تتزين الا للرجال، ولا تنعم جسمها الا لاجل الرجال، ولا تتكلم متغنشه متدلله الا من اجل الرجال، جميع الحركات كامله من اجل الرجال. وهذه حكمه الله في خلقه، ولن تجد لسنه الله تبديلا. تولد من هذا عن الشيطان دائما يغر الفريقين في الاخر، كل واحد من الفريقين يغر عليه في الاخر. الرجل يتششم المعاصي الكثيره بسبب العشق لامراه معينه، لا تعود حرام يمشي واعد الأخطار الكثيرة وعيه ينكتل وعيه يبتطبط الحيط وهو واعد معصية دورة يعدلها غالب ويكرد عنها نفسه، ويمشي في البلاد اللي ياسرين بخانيسها وياسرين فيها اللخلة كما يزعم بعض الناس، راكب زايلة في الليل دور يلقب رائع من أجل كلمة معصية المولانا جل جلال لك سمعته، وربما يتزوج براءة فيركب الأخطار بسبب البحث عما تحب، يسرق على الناس ويرفد الدين معرضا ما عنده باش يخلصه يدور كانوا يعدل هذا للدور وغير ذلك. وهذه حكمة الله جل وعلا في خلقه. كذلك المرأة إذا أحبت الرجل تحاول عنها تقيس السحرة يربطوا لها راسه وياك ما يعود في عينه حد مرقبه، وهذا عجيب. والجميع كامل حرام وشين ولا هو ضامن مملي به للموت ماشي الليل والنهار، وإذا قدرنا عن السحر عمل فيه وارتباط راسه مخلوق مولانه ومنين عاد الصبح مات هو والله ماتت هي والله ملي طرال وعنه عاد قاع مسوخ ما عنده شي يسوى هو شن هو ولا أرب له في النساء له يحصل الندم تماما به اللي هو يامس كان فحل وبيده مال اليوم فراغ المال وطرأ له الاعتراض واصبح ما عنده قد العدم من الفحولة معناها مات لداحي يعني شي يسوى هو شن هو وبقات هي فات عصات مولانه في الرواية وهذا كامل احتمالات وتنطرح يرحمكن الله معناها عن المسألة خطيرة جدا يا الله من بعده من هو الرزق بيد الله والرزاق ذو القوة المتين هو رب العالمين جل وعلا والبغض يخرج ويكون فيه الخير وعلى الإنسان يعود رفيع ويبغض وعلى يعود ملي دني ويعود محبوب جدا وانتم خرص قاع ثابت بن قيس بن شماس هذا الرجل خطيب النبي صلى الله عليه وسلم ومعروف بالفصاحة وكان شهوري الصوت ورجل علي وكافيه انه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج امرأة هذه المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله مر ثابتا يطلقني قال لها ما تنقمين منه قالت والله لا انقم عليه في ديني ولا خلق ولكني أخاف أن أعود في الكفر بعد إذ أنقذني الله منه معناه ماني متحملته ولا كارهته قال لها أتردين عليه ضيعته اللي هي الحديقة اللي أعطاك في الصدى قالت له والله قال له خذها منها وطلقها فأخذ من هذا حكم باقي إلى يوم القيامة كذلك رجل قد تزوج في الماضي هو من اللي قاعد يخذل بها الرجال تبيني تعود الزوجة السابقة إلى عاد اللي طلقها زاد هي قاسة السحرة والشديدة قاسة السحرة وتنازع فيه الأمران وهو قاع ماهو كثير الذكر لرب العالمين ولا هم داوم الأذكار المسائية والصباحية فعمل فيه السحر ومقى متخلل فيس ما عم قلبه ما يقدر يكرده عن الأولى ولا يقدر يكرده عن التالية ولا قال محمد سالم من الداهي قال لغيك الهادي مشترك ولذيك وباشد حالي ذي والله ذيك لا تركني والله ذيك الهادي هو ما اللي ترك منهم أحد لا هي بقى مجنون مربوط راسه وهذا حد خرج له ما هو نافعش وهذا ذنب عظيم يغير كيفية التوبة منه أن يتوب الإنسان لرب العالمين جل وعلا وأن يحاول الاستغفار وتلاوة القرآن للإنسان وعنها تنصح الزوج بأنه يقيس القرآن وأهل الرقية الشرعية كان يعطي الله أنه يقيد عنه هذا الأمر لأن السحر رفعه رب العالمين بالقرآن سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاه جبريل وميكائيل وخبروه بأنه مسحور ونزل عليه ملان المعوذتين وكان كلما تلا آية حلت عقدة وفات الرواية لكن عرفوا عن السحر ما يحلوه السحرة السحرة يزيدوه يغير يعدلون الرواية لين يطلحوا من الفضل وتوب وهذا ما يتواسوا له يفرموا إيمان نبيهم اللي به اللي ما صدق كاهنا أو ساحرا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم حد يتوب الملان إن شاء الله والله يقبل التوبة عن عباده كما قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وتستسمح الرجل وتامره بشي متعدل يقدس لن يحل السحر به إذاك يعود تعاونا على البر والتقوى ولم يتعاونا على الإثم والعدوان والله جل وعلا يقيد لنا وله الخير إن شاء الله ونرجو لها القبول عند الله وأن يرفع عنا وعنها المكاره والمخاوف بارك الله فيكم.